في الدارين آمين. أما بعد، ما زلنا في أواخر الأبواب المتعلقة بكتاب مناقب الأنصار، باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. باب إتياني، لو ما نونتش تقول باب إتياني، ولو نونت تقول باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. هادوا صاروا يهود، بيعرف معنى بعض الكلمات التي وردت في الآية. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن الذين هادوا مثلا سمعون للكذب أكلون، فهادوا معناها إيه؟ معناها صاروا يهود. وأما قوله هدنا، إنا هدنا إليك في قول سيدنا موسى، لأنهم نسبوا كلمة يهود جاءت من قول سيدنا موسى هدنا إليك، لكن الأصل أن كل أتباع الأنبياء مسلمين، لكنهم اشتهروا بهذا، اشتهروا بيهود لقول سيدنا موسى إنا هدنا إليك. وهدنا يقول أما قوله هدنا تبنا، يبقى معناه تبنا. هائد تائب، وممكن تقول هايد تايب، لأن العرب ساعات تحذف الهمزة تسهيلا فيقول لك هايد يعني هائد، ويقول لك تايب يعني تائب. وقرئ بالقرآن في قراءة أبو جعفر المدني كذلك هايد وتايب وهكذا، يبقى هايد تائب. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه يقول حدثنا مسلم بن إبراهيم اللي هو الفراهيدي شيخ الإمام البخاري قال حدثنا قرة عن محمد اللي هو ابن سيرين. لما يجي لك محمد فقط في طبقة التابعين وبعديه صحابي يبقى هو محمد ابن سيرين، قاعدة كده. أما تقبل كل ما تلاقي محمد ويجي بعديه صحابي في الرواية يبقى هو محمد بن سيرين، وزي ما يجي لك برضو الحسن في طبقة التابعين ويسكت يبقى الحسن البصري. عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو آمن بي 10 من اليهود لآمن بي اليهود، لأن في مقدم النبي إلى المدينة كان زعماء اليهود في بني قينقاع وفي بني النضير وفي بني قريظة، اليهود اللي موجودين في المدينة وفي خيبر كان زعماءهم 10، فلو كان آمن 10 دول لكان كل اليهود أمن، لكن ما آمنش من 10 دول إلا عبد الله بن سلام، يعني عدد بسيط حوالي يمكن 2 من 10 هم اللي أمنوا، لكن آمن كثير من اليهود ولكن من التباع وليس من المتبوعين. يبقى لو آمن بي 10 من زعماء اليهود، من الزعماء الكبار المتبوعين، لأن أحيانا يؤمن رجل تؤمن بإيمانه قبلته كله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو آمن بي 10 من اليهود، أي معينين في عصره مش في أي عصر، يعني الوقت لو آمن 1000 يهودي برضو مش هيؤمن كل اليهود، 2000 يوم برضو مش يبقى النبي يقصد في عصر معين في وقت معين في في ظروف معينة. فالحديث هنا بيصف حال اليهود في عصر النبوة، كانوا قيادتهم 10 اللي بيقودوهم 10، فلو آمن 10 دول لآمن كل اليهود، ما كانش يبقى فيه ولا يهود إلا مسلم. لو آمن بي 10 من اليهود لآمن باليهود. في رواية البخاري عند الإسماعيلي لم يبقى يهودي إلا أسلم، ولكن هو قدر الله، قدر الله إن هم يظلوا على هذا لأن الله غضب عليهم ولعنهم فصدوا عن السبيل بسبب اللعن حتى يتم ذبحهم وقتلهم بيد سيدنا عيسى بن مريم في آخر الزمان، ويظل هم الذين يوقدون نار الحرب إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله حتى يبوء بالإثم، لأن شركم من طال عمره وساء عمله. فربنا سبحانه وتعالى غضب عليهم فجعلهم يعني أسوة في الشر وعلامة على الشر وعلى معاداة الأنبياء والصالحين. وعن أبي قال حدثني أحمد أو محمد بن عبيد الله، شك الإمام البخاري رواها بالشك كده، أحمد أو محمد ابن عبيد الله، لكن الإمام البخاري في التاريخ في كتابه التاريخ قالها بغير شك أحمد من غير شك. الغداني، الغداني ده اسم جده، وده نيسابوري بصري من مشايخ الإمام البخاري النيسابوريين البصريين. وعن أبي قال حدثنا أحمد أو محمد بن عبيد الله الغداني قال حدثنا حماد بن أسامة قال أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم. أبو عميس ده ابن عبد الله ابن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، يعني من سلالة سيدنا عبد الله بن مسعود. أبو عميس اللي هو ابن عبد الله بن عتبة ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، سكن الكوفة سيدنا عبد الله بن مسعود وترك ذرية في الكوفة، وده كان كوفي من رواة الحديث. عن قيس بن مسلم برضو كوفي وكان مشهور بالعبادة. عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى اللي هو الأشعري سيدنا عبد الله ابن قيس الأشعري اسمه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أبي ذر الهروي قدم النبي، ما كان دخل، قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وإذا أناس من اليهود يعظمون عاشوراء، يعني يوم عاشوراء يعتبرونه يوم مشهود ويصومونه ويكثرون من العبادة فيه. وإذا أناس من اليهود يعظمون عاشوراء ويصومونه لشرع سابق عندهم يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بصومه، فأمر بصومه. وكان المسلمون يصومون يوم عاشوراء قبل المدينة، قبل مجيئهم إلى المدينة أيضا، والنبي كان يصوم على الفرضية قبل نزول فرضية شهر رمضان، فكان صوم عاشوراء فرض أولا. لكن علة تعظيم اليهود ليوم عاشوراء علمت لما احتك النبي باليهود في المدينة، لكن يوم عاشوراء يوم معظم عموما في ديانات كثيرة، وكان من ضمن الشرائع المتوارثة، يقال أنه هو اليوم الذي نجى الله فيه سيدنا إبراهيم من النيران وقال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ويقال أيضا أنه هو اليوم الذي نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى من فرعون وقومه وشق له البحر، ويقال أنه أيضا اليوم الذي نجى الله فيه سيدنا نوح ومن معه من الطوفان، يعني له يعني أثر في الشرائع السابقة، ويوم مشهود في الشرائع السابقة. فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم أهل مكة يعظمونه من الشرائع السابقة، فكان يصومه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، هذا في مكة قبل الهجرة. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد اليهود أيضا يعظمونه، فأمر بصيامه أي أكد الأمر بصيامه. ولما نزل قول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، تحول الوجوب إلى شهر رمضان وبقي صوم عاشوراء سنة، وانسحب الوجوب منه إلى رمضان وبقيت استحباب صومه، وكان صوم عاشوراء أولا كان واجبا على التخيير، واجبا على التخيير. ولذا قال في الآية التي قبل شهر رمضان: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فهنا التخيير، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقال: وأن تصوموا خير لكم، ففيها نوع التخيير. هذا كان متعلق بما قبل شهر رمضان. فلما فرض علينا شهر رمضان قال في الآية التي بعد وجوب شهر رمضان: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم. ما قالش بقى على الذين يطيقونه، لأن إيه؟ نسخ التخيير أيضا وصار الوجوب على الحتم بلا تخيير للمستطيع، للصحيح المقيم. أما المريض أو المسافر فله أن يفطر وعد من أيام أخرى. وعن أبيه قال: حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم، هشيم بن بشر الواسطي من واسط، قال حدثنا أبو بشر اللي هو أبو بشر اللي هو جعفر بن أبي وحشية بصري، يعني ده إسناد عراقيين وانت ماشي كده. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وسعيد بن جبير كان في الكوفة وهو آخر من قتله الحجاج أظن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا هو اليوم الذي أظهر الله فيه موسى. في رواية أظفر الله فيه موسى، وأظهر وأظفر بمعنى واحد، الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، ونحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم. ثم أمر بصومه. ومن هذا استدل كثير من العلماء على جواز الاحتفال بيوم مرة في العام، لأن هنا كانوا بيحتفلوا بعاشوراء مرة في العام، ومن هنا انسحب هذا المعنى في جواز الاحتفال بالمولد النبوي مرة في العام. حتى إن الإمام السيوطي والإمام ابن حجر قالوا أن هذا الحديث عمدة على جواز الاحتفال بالمولد النبي، مولد النبي مرة في العام. ولا شك أن يوم مولد النبي أشرف وأكرم وأبر من يوم نصرة سيدنا موسى على فرعون، حيث ظهر الرحمة للعالمين بعدما كان سرا ساريا في الأكوان صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال: حدثنا عبدان مروزي بصري اللي هو عبد الله بن عثمان بن جبل، قال حدثنا عبد الله اللي هو ابن المبارك مروزي برضه من مروي، يعني عن يونس اللي هو ابن يزيد الأيلي، عن الزهري اللي هو محمد بن مسلم بن شهاب الإمام الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. هناك أبو بشر، خدت بالك؟ أبو بشر اللي هو برضه هو نفسه هنا، يعني هناك في الايه ابو بشر اللي هو ابو عميس، هنا كان ابو عميس، ابو عميس. وهنا قال: اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة اللي هو ايه اللي هو ابو عميس، عن عبد الله بن عباس، لا هنا قال: اخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة ابن مسعود، ده عبيد الله المسعودي، ده عبيد الله ابن مسعودي ابن عمومة، أولاد عمومة مع أبو عميس. أبو عميس سيدنا عبد الله بن مسعود كان أنجب ولد سماه على اسم أخيه اسمه عتبة، برضه عتبة بن عبد الله بن مسعود. وكان سيدنا عبد الله بن مسعود ليه أخ اسمه عتبة ابن مسعود، فده من سلالة عتبة، والتاني أبو عميس كان من سلالة سيدنا عبد الله بن مسعود عن طريق عتبة ابنه اللي هو على اسم عمه، فهما فردان يعني مش واحد بس، ليس واحدا فقط. عن عبي قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم. يسدل شعره يعني يترك شعره ينزل بلا فرق بطبيعته، وكان طبيعة المشركين يسدلون الشعر في الأول. فالنبي قبل بعثته كان يسدل شعره على عادة قومه صلى الله عليه وسلم، حيث لا شرع، لم يأتي شرع بعد. وكان أهل الكتاب يسدلون، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم. كان المشركون يفرقون رؤوسهم، فالنبي سدل شعره مخالفة للمشركين أولا. وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب في أول الأمر، يحب هذا الأمر بعد ذلك نسخ، يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، لأن أهل الكتاب منسوبين إلى أنبياء، أما المشركين فليس لهم أي نسبة، فكان النبي يحب أن ينتسب إليهم قبل أن ينزل عليه الشرع بالأمر بمخالفتهم. وقيل أن هذا الأمر بالموافقة في الأول كان من باب تطيب قلوبهم حتى لا يكتموا صفة النبي المكتوبة عندهم في التوراة. فلما ذاع صيت النبي وانتشر وأزمعوا على الكفر به وعلى معاداته وأنكروا صفته الموجودة عندهم، صار لا لزوم لموافقتهم، بل صار اللزوم إلى مخالفتهم. فكان في أول الأمر يوافقهم تطيبا لخاطرهم وتأليفا لقلوبهم حتى لا يكتموا صفته الموجودة عندهم في التوراة والإنجيل. فلما ظهر بعد ذلك أنهم يكتمون وأنه لا فائدة لهذا، أمر وأمر صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بمخالفة اليهود والنصارى. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، يعني كان يترك شعر النصية ينزل على جبينه الشريف صلى الله عليه وسلم. وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، يفرقون ويفرقون تنفع بكسر الراء وضمها لغتان صحيحة، يفرقون يفرقون صح الاثنين رؤوسهم. وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم بكسر الدال أحسن كده، يسدلون رؤوسهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بعد ذلك، خالفهم وفرق رأسه صلى الله عليه وسلم، يعني لم يترك شيئا على جبينه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم اللي هو ابن بشر الواسطي اللي احنا لسه كنا قارينه في الحديث السابق، قال أخبرنا أبو بشر، أبو بشر اللي هو جعفر ابن أبي وحشية، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هم أهل الكتاب جزأوه أجزاء، يعني جزأوا القرآن أجزاء، آمنوا ببعضه وكفروا ببعض، فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، يعني قول الله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، جعلوا القرآن عضين يعني أجزاء، وعشان كده ربنا عاب عليهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، زي ما آمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض الأنبياء، كذلك آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض الكتاب، لأنهم أهل هوى، ما وافق هواهم من الكتاب آمنوا به، وما خالف هواهم من الكتاب كفروا به، أهل هوى وليس أهل إيمان. باب إسلام سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وده آخر باب في كتاب مناقب الأنصار، ويلي بعد ذلك كتاب المغازي، يمكن نقعد فيه سنة، ده كتاب المغازي كتاب طويل بقى، نمسك مغازي النبي صلى الله عليه وسلم. فده آخر باب في كتاب مناقب الأنصار قبل كتاب المغازي، باب إسلام سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. وليه علاقة سلمان الفارسي إنه هو يذكر بعد اليهود؟ لأنه هو آمن بالكتب السابق، تهود وتنصر وكان عبدا عند يهودي عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعرف علامات النبي من التوراة والإنجيل من الكتب السابقة، فكان في مناسبة أن يذكر إسلام سلمان في هذا الموضع بعد ذكر اليهود وإنكارهم لعلامات نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا معتمر اللي هو ابن سليمان التيمي، معتمر بن سليمان التيمي قال أبي، الأبو اللي هو سليمان بن طرخان التيمي، أبوه اللي هو سليمان بن طرخان التيمي حا. وحدثنا أبو عثمان، أبو عثمان اللي هو عبد الرحمن بن مل، عبد الرحمن بن مل ومل بكسر الميم وضمها، عبد الرحمن بن مل اللي هو إيه أبو عثمان النهدي، ساعات يقول لك أبو عثمان النهدي وساعات يقول عبد الرحمن بن مل وابن مل بضم الميم وكسرها اللي هو النهدي حا تحول إسناد، يعني سمعه من شيخ تاني. وحدثنا أبو عثمان عن سلمان أنه تداوله 14 من رب إلى رب، يعني كأن سيدنا سلمان عندما ضرب عليه الرق، هو سيدنا سلمان أصلا كان مجوسي من المجوس من رمى هرمز، مدينة في إيران في شمال إيران، نشأ هناك وكان أبوه دهقان للمجوس، يعني مسؤول عن معبد المجوس الذين يعبدون فيه النار. هرب من أبيه وبحث عن الحق والحقيقة حتى وصل إلى أحد الرهبان اليهود فلازمه حتى مات ودله على آخر، لازمه حتى مات ودله على آخر مسيحي في الشام، فلازمه حتى مات، وآخر واحد قال له لم يبقى أحد على الحق الآن، وعليك أن تذهب إلى جزيرة العرب حيث أوان ظهور النبي المنتظر. فشد الرحال ومشي على في جزيرة العرب، فسطى عليه بعض الأعراب غلبوه ربطوه وباعوه في السوق، فضرب عليه الرق. كان زمان اللي يغلب واحد ويربطه ياخده ويبيعه في السوق، فمن هنا ضرب عليه الرق. فضل ينتقل بقى من سيد لسيد أو من رب إلى رب حوالي 10 أرباب، يعني 10 أسياد، ده يشتريه ويقعد معاه شوية يخدمه بعدين يبيعه للي بعده ويبيعه للي بعده، لحد ما وصل في الآخر ليهودي من بني قريظة في المدينة المنورة، يعني ربنا برضو وصله لمراده. فلما وصل المدينة المنورة وجد أن هي أرض ذات نخل في وسط جزيرة العرب، فعلم أن هي ده مهجر النبي المنتظر، فاستقر عند هذا اليهودي يخدمه لحين ما يظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطال به العمر سيدنا سلمان لأنه عاش عمر طويل، أقل ما يقال في عمر 250 سنة، ونسأله 350 ونسأله ده 450 سنة عمره، وأنه يعني حضر وصي سيدنا عيسى بن مريم إلى هذه الدرجة، فاختلف في عمره، لكن أقل ما قيل أنه عاش حوالي 250 سنة من العمر سيدنا سلمان، يعني لما التقى برسول الله يمكن كان عمره يعني فوق 150 سنة أو أكثر سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. عن سلمان الفارسي كان ما يسألوه أنت ابن مين، يقول لهم أنا ابن الإسلام، كانش يذكر أي حد من أبائي، يقولوا أنت ابن مين، قال أنا ابن الإسلام، فكان ينتسب للإسلام. وعن أبي قال حدثنا محمد بن يوسف اللي هو البيكندي قال حدثنا سفيان اللي هو ابن عيينة عن عوف عن أبي عثمان، أبي عثمان اللي هو النهدي اللي احنا لسه اتكلمنا عليه اللي هو عبد الرحمن ابن مل أو مل، قال سمعت سلمان رضي الله عنه يقول: أنا من رام هرمز، ودي مدينة مشهورة موجودة كانت في فارس. أنا من رام هرمز. وعنه به قال: حدثنا الحسن بن مدرك قال: حدثنا يحيى بن حماد قال: أخبرنا أبو عوانة. أبو عوانة اللي هو الوضاح اليشكري. عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان اللي هو النهدي برضه، عن سلمان قال: فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم 600 سنة. ده إن لما تحسب إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في إبريل، 20 إبريل، وقيل 22 إبريل سنة 572 ميلادية، يعني بعد ميلاد سيدنا المسيح ب572 سنة. فشهر إبريل هو شهر المولد في إيه، في الشهور الميلادية، مولد النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح يعني. وعشان كده اليهود قالوا عليه شهر الكذب، يقول لك كذبة إبريل، يقصدوا النبي، واخد بالك من الوقت، في حين أن إبريل ده من الشهور الشريفة عندنا، فما تتناولش كلمة كذبة إبريل ولو حتى بهزار، لأنها كلمة سخيفة أشعها اليهود حتى يلمزوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أهل لمس وأهل همز، والناس مش مدركة هذا، هم فاهمين أن النبي ولد في ربيع الأول وخلاص، فإبريل مش واخدين بالهم منه، يوم يهزروا مع بعض ويقول لك كذبة إبريل. ما يصحش المسلمين يعني يسيروا خلف هؤلاء السفهاء. فيبقى لما ولد 572 وتحط عليهم 40 سنة حتى تظهر بعثته، يبقى تقريبا هي 600 وشوية، يبقى تقريبا، لأن عادة العرب إيه في كلامها إنها تقرب الأمور، يعني ما تقولكش بالضبط يعني، يعني هتبقى 40 و500، يعني 612، 612، يبقى الفرق ب600 سنة ما يعني مش غلط قوي يعني، لأنه لا يقصد التحديد ولكن يقصد التقريب، واضح؟ قال: فترة بين، وممكن تقول فترة بيني، لو ما نونتش وضميت تقول فترة بيني عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليهما وسلم، ولو ما نونتش تقول فترة بيني عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم 600 سنة، ولم يبعث فيها نبي على الراجح، وإن كان قالوا أن خالد بن سنان كان نبيا نبئ وغير ذلك، يعني في بعض الأخبار أن في بعض الأنبياء، لكن الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، لا نبي بيني وبينه صلى الله عليه وآله وسلم، وده الصحيح، الرواية الصحيحة. وإن كان يحتمل أنه نبي، يعني إيه، يعني وصل إلى حد النبوة في قومه، بمعنى أنه أنبأهم بأمور توافق مراد الله، وليس أنه نبئ بمعنى الوحي. علشان نجمع، لأنه في رواية للطبراني لما جاءت بنت خالد بن سنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحب بها وقال: إن أباك كان نبيا ضيعه قومه. فدي رواية رواية الطبراني. فعلشان نجمع بين الرواية دي والروايات الصحيحة أنه لا نبي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عيسى، يبقى كأنه أخبر بالحقائق المطابقة لمراد الله دون وحي، ولكن ربما يكون بنوع من الشفافية أو نوع من الاطلاع على الكتب السابقة أو شيء من هذا. وقصة إسلام سيدنا سلمان الفارسي قبل كده تناولناها بالتفصيل، لكن نقولها باختصار، أنه لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة وعلم سلمان الفارسي بقدومه، أراد أن يختبر علامات النبوة فيه التي يعلمها من الكتب السابقة، فأحضر طعاما وذهب إلى النبي وكان يجلس مع الصحابة، فقال: هو صدقة لك ولأصحابك. وراقب النبي هل يأكل منه أم لا، فوجد النبي أنه قدمه إلى الصحابة ولم يمد يده إليه، وهو يعرف أن من علامات النبي أنه لا يأكل الصدقة. ثم جاء بعد عدة أيام بطعام آخر وقدمه للنبي في وجود الصحابة وقال هو هدية لك ولأصحابك، فأكل منه النبي وأكل منه الصحابة، فعلم أن أول علامة في العلامات أنه يقبل الهدية ويأكلها ولا يقبل الصدقة ولا يأكل الصدقة صلى الله عليه وسلم. ثم وقف بجوار الظهر الشريف يريد أن يرى خاتم النبوة، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم مراده، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عباءته حتى يظهر له الخاتم، فقبله وأكب يبكي على قدمي النبي يقبلهما وأسلم. دي قصة إسلام سيدنا سلمان. فلما أسلم سيدنا سلمان نصحه النبي أنه هو يكاتب سيده، يعني يشتري نفسه من سيده حتى يتحرر ويبقى حر نفسه، يناصر النبي ويمكث مع النبي، لأن طالما هو رقيق هيكون تحت إمرة سيده اليهود وقد يفتنه في دينه. فالنبي نصحه أن يكاتب يعني عقد مكاتبة، ده عقد شراء القن اللي هو الرقيق من سيده، يعمل عقد بينه ومن سيده أن يشتري نفسه منه. فتعنت اليهودي لسيدنا سلمان واتفق معه على أنه يكاتبه بمقابل أن يزرع له 300 نخلة ويخدم فيها حتى تطرح. يهودي بقى، عارف أنت ما 300 نخلة تقعد أنت تزرعها وتقعد تخدمها عشان تطرح، عايز من 7 لـ10 سنين، ومش كده وبس، ويدفع كمان 40 أقية من ذهب كمان فوق ده كله. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أن اليهودي اختار هذا الثمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أحضر الفسائل وأخبرني. فلما أحضر الفسائل أخبر النبي، ذهب النبي زرعها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، ما عدا واحدة زرعها سيدنا عمر، فطرحت من العام اللي بعده بغير تأبير. دي كرامة وبركة ومعجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم، كرامة لسيدنا سلمان ومعجزة لسيدنا رسول الله سلم. فلما طرحت كلها ما عدا واحدة سأل سيدنا رسول الله ما بال هذه، فقال له سلمان غرسها عمر، فرفعها النبي من مكانها وغرسها مرة أخرى فطرحت في نفس العام، فتحرر وجاء بعد ذلك ببيضة سيدنا سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيضة كده ما تزنش حاجة، فلعقها النبي بريقه الشريف، بيضة من ذهب لعقها بريقه الشريف، وقال زنها له وأعطيه ما يشاء. فكان يحط البيضة ويحط قدامها ذهب، كل البيضة ترجح لحد ما وزن له وبقي منها أجزاء، فتحرر سيدنا سلمان. ودي كانت قصة تحرر سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، ولازم النبي. ثم بعد ذلك بعد وفاة النبي ذهب إلى بيت المقدس وعاش هناك رضي الله عنه وأرضاه، ومات سنة 36 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المغازي، وهو الكتاب 64، كتاب المغازي وهو الكتاب 64 في صحيح البخاري، وفيه 91 بابا. كتاب المغازي فيه 91 بابا. والمغازي اللي هي غزوات، الغزوات، والغزوات هي التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدا للكفار، يا إما بنفسه أو بجيش من قبله. كويس. بعض العلماء قال لك الغزوة تبقى اللي خرج فيها بنفسه والسرية هو التي أرسله، بعض العلماء قال لك لا، الغزوة مطلقا كده كل ما خرج فيه النبي أو أرسله من قبله، كل دي سموها غزوات. يبقى اختلفوا في التعريف، لكن مذكورة هذه في السير على أي حال. باب غزوة العشيرة، ده الباب الأول. باب غزوة العشيرة أو العسيرة بالشين أو بالسين، بالتصغير هكذا مع التأنيث، ويجوز التذكير العشير والعسير، يجوز فيها التذكير والتأنيث، وهي اسم موضع ناحية ينبع، اسم موضع ناحية ينبع، خرجها النبي صلى الله عليه وسلم في جمادى الأولى في السنة الثانية من الهجرة النبوية الشريفة. باب غزوة العشيرة أو العسيرة، وهي كان موضع تمر عليه قوافل تجارة قريش إلى الشام في الموضع ده، فالنبي أراد أن يخرج ليلاقي تجارة قريش حتى يأخذها مقابل ما تركوه لهم من أموال وضياع، حتى يعود المهاجرين بعدما تركوا أموالهم، لأن كفار قريش سلبوا المسلمين عند هجرتهم من كل أموالهم ولم يقبلوا أن يخرجوا بأموالهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوضهم بأن يأخذ جزءا من تجارة قريش، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريق تجارة قريش لعله يأخذ ما يعوض هؤلاء الذين هاجروا معهم مما تركوه للكفار. باب غزوة العشيرة أو العسيرة. وقال ابن إسحاق: أول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء، ثم بواط، ثم العشيرة. الأبواء دي برضو اللي هي ودان، ساعات تكتب في كتب السيرة الودان، ودي كانت أول تقريبا غزوة حقيقية يعني يتعرض فيها المسلمون لتجارة قريش اللي هي غزوة ودان، وكانت في صفر في السنة على رأس 12 شهرا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لو اعتبرنا صفر ده سنة تانية هجرة، يبقى صفر كان فيها ايه؟ غزوة ودان اللي هي الأبواء، وده موضع على فكرة من أعمال الفرع، في محافظة اسمها الفرع معروفة إلى الآن باسم الفرع برضه، على طريق لما تيجي كده من تبوك للمدينة تمر على حتة اسمها الفرع، كان في منطقة هناك ايه اسمها ودان أو الأبواء، وسميت الأبواء لأنها كان فيها وباء، كان اللي يروح يجي له مرض، سميت الأبواء من الوباء يعني، وكان موضع يمر عليه أيضا تجارة قريش، وكانت في شهر صفر على رأس 12 شهرا من هجرة النبي، يعني في بداية سنة الثانية من الهجرة، دي كانت الأبواء. ثم بواط، وبواط دي برضو ده جبال من جبال جهينة برضو على طريق التجارة في شمال المدينة، بواط، ودي كانت في ربيع الأول، يبقى الأولانية كانت في صفر، والتانية في ربيع الأول، والتالتة العشيرة في جمادى الأولى، بعدها جت بدر في رمضان، غزوة بدر في رمضان، خدت بالك بالترتيب كده وانت ماشي، يبقى ابتدت في صفر اللي هي الأبواء، وبعدين في شهر ربيع الأول اللي هي بواط، ثم في شهر جمادى الأولى العسيرة أو العشيرة أو العسير أو العشير بالتأنيث والتذكير سواء، وبالشين وبالسين سواء، هي موضع واحد لمكان. ثم جاءت بعد العشيرة غزوة بدر في رمضان في السنة الثانية من الهجرة النبوية الشريفة. أول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء، ثم بواط، ثم العشيرة. وعنه به قال في الحديث 97 بعد 993 من صحيح البخاري من الأول، بترقيم المكنز، لأن الترقيم قد يختلف من مكتبة لمكتبة، ترقيم المكنز إيه حطت على الحديث ده رقم 97 و 903 من أول الصحيح. قال: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب، الوهب بن جرير البصري، قال حدثنا شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج، عن أبي إسحاق اللي هو عمرو بن إيه ابن عبد الله السبيعي: كنت إلى جنب زيد بن أرقم، ده أنصاري، يبقى أبي إسحاق السبيعي بيقول كنت جنب أحد الأنصار اللي هو زيد بن أرقم، فقيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قالش مين القائل، قال فقيل له، يعني واحد بيسأله، لكن في روايات تانية في غير البخاري اتضح ان اللي بيسأله هو نفسه أبي إسحاق السبيعي، هو نفسه اللي كان بيسأل، يبقى المبهم هنا هو نفس الراوي، كويس. فقيل له كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال 19. 19. قيل كم غزوت أنت معه؟ قال 17. قلت فأيهم كانت أول؟ قال العسيرة أو العشير. يبقى مرة بالشين مع التأنيث ومرة بالسين مع التذكير، وده نفس الاسم الموضع، يجوز في كل ده. وفي رواية العشير أو العسير بالتذكير في الاثنين بالشين والسين، وفي العشير في رواية كده برضو العشير، كل دي اسم موضع واحد تختلف نطقه يعني. أنت عندك مثلا بعض كتاب السير قالوا النبي صلى الله عليه وسلم غزا 21 غزوة، وهنا بيقول 19، يبقى هو نسي بواط والأبواء وبواط اللي هم الأولانيين نسيهم لأنهم لم يشتهروا أو لأنه لم يشارك فيهم أو لخفائها عنهم. كويس. يبقى لما تحط الاثنين دول مع 19 اللي قالهم يطلعوا 21 اللي هو قال عليهم إيه ابن إسحاق في السير أن غزوات النبي 21 غزوة، وبعضهم عدوها 27 غزوة، لأن ساعات يعدوها يعني يجيب لك خيبر غزوة وبني قريزة غزوة، وبعضهم يعد خيبر وبني قريزة عشان ورا بعض غزوة واحدة، فبيختلفوا ساعات في العد. عشان كده ساعات يعد لك أحد غزوة وحمراء الأسد غزوة، وبعضهم يعتبر أحد وحمراء الأسد الاثنين مرتبطين بعض غزوة واحدة، فيحصل الخلاف في العد بسبب ذلك. يبقى الاختلاف في العد بيحصل بسبب هذا الأمر. لكن المشهور باختصار يعني الغزوات الكبيرة المشهورة، بدر كانت سنة 2 هجرية، أحد سنة 3 هجرية، الأحزاب الخندق سنة 4 هجرية، بني المصطلق سنة 5 هجرية. بني المصطلق اللي هي كان فيها عقد ستنا عائشة فقد فنزلت آية التيمم، ثم فقد مرة أخرى فحدثت حادثة الإفك، كل دي بني المصطلق. يعني عقد ستنا عائشة دي حكايتين في بني المصطلق. حكاية الأول اللي فرض فيها التيمم، نزل عليهم التيمم آية التيمم، لما باتوا يبحثون عن عقدها في مكان لا ماء فيه حتى طلع عليهم الفجر ولا ماء فيه، فجاء عليهم الفجر فنزلت آية التيمم ببركة إيه هذا العقد، فتيمموا وصلوا الفجر. فلما قام الجمل اللي كان بارك لقوا العقد تحت الجمل بعد ما إيه بحثوا عليه كثيرا في على مشارف المدينة، فقدت عقدها مرة أخرى نفس العقد ده. فلما ذهبت تبحث عنه انصرف الجيش وظنوا أنها في الهودج ومشيوا. صفوان بن المعطل كان تملي متعطل يبحث عما ضاع من القوافل، يعني ينتظر لحد ما كل الناس تمشي ويتفقد الأماكن عشان اللي ناسي حاجة يلمها له ويجيبها لهم يحصلهم، دي كانت وظيفته كده اسمع على مسمى. فكان تملي متعطل وهو صفوان بن المعطل، فصفوان بن المعطل بيبحث في أماكن بعد ما الناس انصرفوا، وجد ستنا عائشة قاعدة متكومة في مكانها نايمة مستنية يرجعوا لها، وده برضو ذكاء منها ان الانسان لما يتوه في مكان ما يتحركش يفضل فيه علشان إن اهله لما يكتشف انه مش موجود هيرجعوا نفس المكان، لكن لو تحرك ممكن ما يلتقوش، فهي فضلت في نفس المكان لعلهم يكتشفوا انها مش موجودة معه. فاكتشفها مين؟ سيدنا صفوان بن المعطل، فاخذها ودخل بها المدينة. فلما دخل المدينة معاها أشاعوا حادثة الإفك، القصة المشهورة دي، كل ده في سنة 5 هجرية غزوة بني المصطلق. نيجي 6 هجرية صلح الحديبية، 7 هجرية عمرة القضاء. كويس، ده باختصار يعني، أنا بقول لك باختصار لأن أنت عندك خيبر لما قلناها هتيجي بعد كده، وخيبر سنة 7 هجرية وسنة 8 هجرية فتح مكة، يبقى سنة 7 هجرية كان فيها خيبر وفيها عمرة القضاء، وسنة 8 فتح مكة وفيها حنين والطائف، وسنة 9 هجرية عام الوفود، وسنة 10 حجة الوداع ووفاة النبي بعد الحج بعدة أشهر شهرين أو 3. ده باختصار يعني، لكن في تفاصيل كثيرة بعد ذلك. فذكرت لقتادة فقال العشير، يعني جعلها بالتذكير، باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل ببدر. وعن أبي قال، ودي من علامات نبوته انه يذكر من يقتل في بدر قبل ان يقتل، يبقى ده اخبار بالغيب، يبقى دي من علامات النبوة. من علامات النبوة الاخبار بالغيب والاتيان بالمعجزة، الاخبار بالغيب والاتيان بالمعجزة والوحي، مش دي علامات النبوة؟ والذكورة لازم يبقى رجل، لان ما فيش نبي انثى على الايه، على الراجح فيما اتفق عليه جميع المسلمون، خلافا لابن حزم قال ان ستنا حواء نبية وستنا مريم نبية وام موسى نبية، وهكذا على اساس ان اوحينا الى ام موسى، وان الملك كلم ستنا مريم وبشرها بسيدنا عيسى، وطالما الملك كلمها تبقى اوحي اليها، فايه اعتقد فيها النبوة، لكن لم يوافقه معظم اهل السنة والجماعة، وقالوا ان الذكورة شرط في النبوة، وان يكون من بني ادم كمان، لان ما فيش نبي من الجن، لازم يبقى من بني ادم ويبقى رجل، والرجل ده يتصف بالصدق والأمانة وكمان التبليغ والفطانة، ومن علاماته الإخبار بالغيب والإتيان بالمعجزة، كل ده متوفر في نبينا والحمد لله. يعني لما حد يجي يقول لك إيه دليل إن سيدنا محمد نبي، تبقى عارف إيه العناصر اللي هتتكلم فيها. أولا سيدنا محمد من بني آدم بالاتفاق، ولا جني؟ لا، من بني آدم، معروف نسبه لحد أبو إسماعيل لحد سيدنا إبراهيم، يبقى من بني آدم، رجل لا كالرجال صلى الله عليه وسلم، صادق أمين، إذا أطلقك الصادق الأمين انصرف إليه بإجماع المسلمين وغير المسلمين، هو الصادق الأمين حتى باعتراف أعدائه، يبقى متوفر فيه الشروط. إيه؟ أخبر بالغيب، أخبر بالغيب، القرآن كله اللي بنقراه ده كله غيب، كل قرآن اللي حافظينه ده الحمد لله وفي قلوبنا كل المسلمين، ده كله ده اخبار بالغيب، في قصة آدم وكيف سجدت له الملائكة، قصة جميع الأنبياء السابقين، ما يحدث للناس في حياتهم ثم بعد وفاتهم إلى يوم القيامة، ما كل دي اخبار بالغيب، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبلها، يبقى أخبر بالغيب، ده غير إخباره بالغيوب بقى في السنة الشريفة في أمور كثيرة بقى، ده انت بلاش تتكلم على السنة، القرآن لوحده اخبار بالغيب من الغيوب الكبيرة، كويس، يبقى اخبر بالغيب، وقال انا يوحى الي، وبيوحى اليه، انتوا بتقول صادق امين وبيقول يوحى الي، ليه تكذبوا في الوحي اذا كنت انت لسه بتقول انه لا يكذب، واضح؟ وجاء بالمعجزات، القرآن نفسه معجزة في التحدي الى يوم القيامة، ومش كده وبس، في المعجزات الحسية كثيرة بقى تتكلم فيها زي ما انت، يعني لابد ان اي مسلم يبقى عنده ادلة اثبات نبوة نبيه، لان عيب على مسلم يجي يسألوه ايه معجزات نبيك، يقوم ايه يقعد يفكر، ولا في حين لو سألوه ايه معجزات سيدنا موسى يقولك العصا على طول كده من غير تفكير، كأنه حافظ معجزات الانبياء السابقين ومش حافظ معجزات نبيين، وانا شفت المنظر ده كتير مع ناس كتير، يجوا في الحوارات يسألوا ايه معجزات سيدنا عيسى، ينطقوا على طول معجزات سيدنا موسى، ينطقوا على طول، طب ايه معجزات سيدنا محمد، يقعدوا يفكروا، شو تفكر في ايه، ده هو اكثر الانبياء معجزات، يبدو ان من كثرة المعجزات الناس ايه يعني ايه تاهت عن المعجزات، ده القرآن لوحده مش معجزة واحدة، ده كل ثلاث آيات من القرآن معجزة، والقرآن لو قلنا ان هو 6000 آية وهو اكثر من 6000 آية، 6000 وكسور، واخد بقى 6232 آية على العد الكوفي مثلا، لا قول 6000 يا سيدي مثلا، 6000 على 3 كل 3 آيات معجزة يطلع 2000، يبقى القرآن لوحده 2000 معجزة، وكل واحدة من الـ2000 وجوه الإعجاز فيها لا تنتهي، يبقى ده لو مسكنا القرآن بحر لا ينتهي من المعجزات، فما يصحش ان المسلمين يقعدوا يفكروا في معجزات نبيهم، عيب عيب، ما يصحش، لابد يبقى أنت عندك دليل على نبوة نبيك، دليل على وجود الله عز وجل وحدانيته، عشان تخرج من ربقة التقليد في الإيمان إلى الإيمان بالإيه، بالعلم، لابد، لأن في كثير من علماء المسلمين يقولوا أن إيمان المقلد غير منجي يوم القيامة، وأنت تخرج من ربقة التقليد ببساطة أن الله سبحانه وتعالى خالق الأكوان، أنا لم أخلق نفسي والأكوان لم تخلق نفسها، لابد أن يكون لها خالق، والمصريين يقول لك المركب اللي فيها رئيسين تغرق، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، يبقى هو واحد وخالق، خلاص عرفنا دليل يكفيني، مش مهم تعرف أدلة بقى إيه علماء التوحيد اللي موجودة في كتب إيه الفلاسفة ويجيب لك يجي 100 دليل على وجود الله، دي مش مطلوب منك خالص، دليل التمانع ودليل مش عارف إيه والدليل الحاجات اللي كنا ندرسها في الأزهر، دي عايزة متخصصين، لكن العامي يكفي هذا، زي ما الأعرابي قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج أفلا يدل ذلك على ذات العليم الخبير، أهو ده مؤمن بعلم وأعراب، لا راح أزهر ولا كان الأزهر اتبنى لسه، واخد بالك، ولا تعلم حاجة، لكن أخذها بالسريقة وخرج من الإيمان التقليدي إلى الإيمان بالعلم. يبقى لازم تعرف ربك وتوحده بدليل ولو دليل إجمالي، وبعدين تعرف نبوة نبيك وتثبتها بدليل أو دليلين يكفيك هذا، عشان لما تيجي تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله تبقى مؤمن بعلم، أنت بتقول أشهده، أشهده يعني إيه؟ يعني شوف أنت ما بتقولش أعلمه، لأن الشهادة أعلم من العلم، أشهد يعني إيه؟ يعني حتى استغنيت عن الدليل من شدة يقيني، فهمت بقى؟ فلابد أنك أنت تنتقل من إيمان المقلد إلى إيمان العالم، لابد، النقلة دي مهمة. باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل ببدر، أهدي من علامات نبوته إخبار بالغيوب صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح ابن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدث عن سعد بن معاذ أنه قال كان صديقا لأمية بن خلف. سعد بن معاذ ده أنصاري أشهلي من بني أشهل في الأنصار، سعد بن معاذ اللي هو حكم في مين؟ في بني قريظة، ومات شهيدا بالسراية من جرح في أكحله في غزوة الأحزاب. عارف أنت سعد بن معاذ اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال حكمت بحكم الملك، قال تقتل زراريهم تقتل مقاتلتهم وتؤسر زراريهم ونسائهم، ده سيدنا سعد بن معاذ. قبل إسلامه كان صديق لمين؟ لأمية بن خلف. وبعد إسلامه قبل حتى فتح مكة كان الصداقة مستمرة، لأن هما كانوا تجار، سعد ابن معاذ كان لما ينزل مكة للتجارة ينزل في بيت أمية بن خلف، وأمية بن خلف وهو رايح الشام يعدي على المدينة ينزل في بيت سعد بن معاذ، ففي بينهم صداقة وعمل وتجارة، فكانوا يعرفوا بعض. فسعد بن معاذ بيحكي قصة حصلت له مع أمية بن خلف، أنه قال كان صديقا لأمية بن خلف، وأمية بن خلف ده من كبار صناديد قريش اللي ماتوا في بدر على الكفر يعني. وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد، وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد معتمرا، يبقى كان النبي بيجزهم يعتمروا بدونه صلى الله عليه وسلم. بعد هجرة النبي المدينة استأذن سيدنا سعد بن معاذ اشتاق للعمرة فراح يعتمر، ما كانش لسه الصداقة موجودة مع هذا المشرك، مكة ما كانش لسه فيها فنادق، فكان ينزل عند بيت مين؟ عند بيت صديق. انطلق سعد معتمرا فنزل على أمية بمكة، فقال لأمية انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت، لأن معروف أن هم بيكرهوا أهل المدينة بعد ما نصروا النبي، فقال له أنا الوقتي عايز أعتمر وعايز أطوف، مش عايز العالم المتعبين دول الكفار دول يشوفوني ويعملوا لي مشكلة، أنا عايز أعمل النسك واطلع واجري على المدينة، فاختار لي ساعة خلوة ما حدش منهم قاعد أطوف واسعى وخلص النسك بتاعي. فخرج به قريبا من نصف النهار، خرج قرب الظهر، قرب الظهر الشمس حامية كل الناس تبقى في بيوتها، قال له طوف، هو ده الوقت أحسن وقت تعرف تعمل فيه النسك بتاعك ما حدش يشوفك. فخرج به قريبا من نصف النهار فلقيهما أبو جهل. أبو جهل كان اسمه أبو الحكم، النبي اللي سماه أبو جهل هو اسمه أبو الحكم، لكن أبو جهل ده لأنه ما كانش عنده حكمة ما يستحقش اسمه، فالنبي غيره لاسم يستحقه فسماه أبو جهل اللي هو عمرو المخزومي، عمرو بن هشام. فقال: يا أبا صفوان، من هذا معك؟ فقال: هذا سعد. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد أويتم الصبا؟ يعني بإيه؟ بيأنبه، يقول له هتيجي هنا تطوف هنا آمن وقويين أنتوا الصبا، يقصد مين؟ المسلمين اللي تركوا دينهم ودين الآباء، اللي هو طبعا على رأسهم النبي وسائر الصحابة المهاجرين. تطوف بمكة آمنا وقد أويتم الصبا وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان، عشان التاني صديقه، ما رجعت إلى أهلك سالما. كويس، بيهدده. فقال له سعد ورفع صوته عليه: أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه، طريقك إلى الشام، طريقك على المدينة. قال له: أنت هتمنعني الوقت؟ طب أنا بقى همنع كل تجارتك المعدية من عندنا. كويس، فبيهدده تاني. فقال له أمية: لا ترفع صوتك. أمية صديقه بيحامل أبو جهل، بيقول لسعد: إيه، لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد أهل الوادي. فقال سعد: دعنا عنك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك، هيقتلوك أنت كمان يا أمية. كويس، قاتلوك هل المسلمون ولا الكفار دول لما يزنوا عليك ويكونوا سبب لقتلك؟ تحتمل المعنيين، تحتمل المعنيين، لأن هم هيفضلوا يزينوا له أنه يسافر معهم في بدر. يقول إنهم قاتلوك. قال: بمكة؟ قال: لا أدري. ففزع لذلك أمية فزعا شديدا، عارف أن النبي صادق، هو اللي فزع وإيه؟ أن النبي صادق، خلاص قاتلوك يبقى أنا مت، يعني حتى ماشي وعارف أنه مات خلاص من شدة إيه؟ صدق النبي، وأنه لم يقل كلمة ويخلفها عليه ربه. فلما رجع أمية إلى أهله، راح لأهله بقى إيه؟ طبعا مهموم. قال: يا أم صفوان، ألم تري ما قال لي سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلي، ورواية أنه قاتلي، أنه قاتلي أو أنهم قاتلي، أنه يبقى على أبو جهل لأنه هو اللي حيدفعه للسفر، أو أنهم قاتلي يعني المسلمين. فقلت له: بمكة؟ قال: لا أدري. فقال أمية: والله لا أخرج من مكة، مش هطلع من مكة خالص، حتى تجارته يبعتها مع إيه؟ مع المعاونين له. فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس، بقى إيه؟ يطلب من الناس كلهم يخرجوا. قال: أدركوا عيركم. فكره أمية أن يخرج، فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، إنك متى يراك الناس قد تخلفت، في رواية يرك، متى يرك الناس وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك؟ فلم يزل به أبو جهل حتى قال: أما إذا غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة، عشان يستعد عليها للهرب. هو حيمشي معهم كده، يمثل مرتب أنه هو أول ما الناس تمشي يركب البعير بتاعته ويهرب ويرجع على مكة. ثم قال أمية: يا أم صفوان جهزيني. فقالت له: يا أبا صفوان، وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي؟ شوف واثقين في كلام النبي وهم كفار. قال: لا، ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا. قال لهم: لا، لأن هخرج معهم كده شوية حد ربع الطريق كده وارجع. فلما خرج أمية أخذ لا ينزل منزلا، في رواية لا يترك، إلا عقل بعيره، فلم يزل بذلك حتى قتله الله عز وجل ببدر. يبقى هو إخبار بالغيوب، وده كان إخبار قديم على فكرة قبل موقع بدر بكتير، لكن في رواية مسلم الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بقتل بدر قبل الواقعة في ليلة يوم الخميس. الله الله. مصر مين يبعت سلامي في كلمتين يا هلا الله بص لناسنا الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وأزهر العلماء